عند البيان الكاشف بقى لأثار الكفر والفسوخ في الأرض، يتوجه الله سبحانه وتعالى للناس كلها باستنكار كفرهم بالله المحيي المميت الخالق الرازق المدبر العليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أمواتا اللي هو الموات الشائع من الأرض، فأنشأ فيكم الحياة فأحياكم. يبقى اللي تلقى الحياة بعد الموت إزاي يكفر بمن أعطاه الحياة؟ ثم يميتكم، دي حاجة ما فيهاش مرأة ولا جدل، لأن دي الحاجة اللي كلنا بنشوفها قصدنا. ثم يحييكم، دي اللي بقى الناس بتجادل فيها من أيام المشركين، أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يجادلوا فيها. ثم إليه ترجعون، اللي هو كما بدأكم تعودون، يعني زي ما خلقكم هترجعوا لله سبحانه وتعالى وتحسبوا. يبقى في آية واحدة قصيرة بيفتح الله سبحانه وتعالى سجل الحياة كلها ويطويها، وبعدين يعقب على السياق ده كله بومضة تانية مكملة للومضة الأولى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم هنا فيها مدلول عميق، عنده في إيحاء كبير جدا من الله سبحانه وتعالى للبشرية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ده عشان أمر عظيم، خلقه عشان يكون مستخلف في الأرض، عشان يكون مالك للأرض، عشان يكون فاعل ومؤثر فيها، إن الإنسان ده هو سيد الأرض وسيد الآلة، ما هوش عبد للآلة زي العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. كرامة الإنسان أولا واستعلاء الإنسان أولا، بعد كده تيجي القيم المادية تابعة ومسخرة للإنسان ده عشان هو اللي يتحكم فيها. الإنسان ما هوش زي الأنعام، الإنسان هو ليه كرامة وليه كيان، سيادته على كل ده. عشان كده الله سبحانه وتعالى منح الإنسان قيمة أعلى من قيم الماديات اللي بتحويها الأرض. هي إيه القيمة دي؟ نعمة الاستخلاف والتكريم. فبعد ما خلق الإنسان استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني زي ما هو الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء، كمان عنده شمول العلم لكل شيء. فمقام الخلق والتدبير والعلم يوحي للإنسان بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على الخلق، والقادر على التدبير، هو القادر على العلم، كمان هو المستحق وحده للعبادة. وهنا بتختم الجزئية دي من الصورة، ويبدأ بعد كده يدخل في إيه؟ في قصص، أول قصص من قصص القرآن هيقابلنا هو قصة خلق الله سبحانه وتعالى للملائكة والآدم، والقصة بقى بتاعت استخلاف آدم في الأرض. جزاكم الله خيرا.